اصنعي النجاح بالإصرار وامضي في ثبات لا أعذار. انهض قاوم حاول جو هدف وغاية وفي الحياة دؤوب وعزامي. بالفعل جدت أثبتت الجدارة، أنت أندر من الجواهر واستثنائي. فاتبع بإيمانك الإرادة القوية والأمل وستصل حتما إلى ما تستحقه بالعمل. اصنع النجاح في ثبات لا أعذار. انهض قاوم حاول في استمرار، حاول في استمرار. اشعر بالمراد والأمل فغدا تكون من الأبطال. من نال شرف العلا، من كسر ولم تها وانتصر رغم الأسى. كم صعابا هانت بفضل جهود أيام وليالي. ألا تعلم ما من مآس دامت، فهكذا الأزمان لحال دائم باقي. فادفع بإيمانك الإرادة القوية والأمل وستصل حتما إلى ما تستحقه بالعمل.